التنعيم أو أدنى الحل، المراد الحل سواء، لكن لما كان التنعيم هو أقرب شيء صار الناس يذهبون إليه، وإلا لو خرج إلى الحل من أي مكان يكون، سواء مثلا من عرفات أو من جهة الشميسي أو من أي منطقة من المناطق. نعم. يقول هل الأجر يستوي في من يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر من هذا الشهر؟ إيش هل الأجر يستوي في من يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر من هذا الشهر؟ لا، الله أعلم سبحانه وتعالى، ما نقدر نحدد الأجر، الأجر عند الله، والأجر إنما يعظم ويكثر حسب نية الإنسان وحسب إخلاصه لله. ولكن اللي يصوم ثلاثة أيام أفضل من اللي يصوم يومين، ما في شك، ومن صام يوم حصل أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وأنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فالإنسان ثلاثة أيام أفضل، ولكن إذا قصد إصابة السنة في صيام يوم عاشوراء، فإذا صام يوما قبله أو يوم بعده فقد أصاب السنة، وإن زاد في الصيام فلا بأس بذلك، لأن هذا الشهر خصوص شهر محرم يستحب الإكثار من صيامه. يقول أنا صمت العاشر من المحرم ولكن لم أستيقظ للسحور في ليلة الحادي عشر ولم أصوم، فكيف أفعل؟ ما عليك إن شاء الله، أولا السحور ما هو ضروري، لو أنك بثلته وصمت ما يخالف، لو أنك كنت بنهار ما هو ضروري السحور. والأمر الثاني إن يحصل لك فضيلة اليوم أنك صمت يوم عاشوراء وحده، النبي يقول لمن صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة، فأنت حصلت الأجر والحمد لله والثواب، وإذا صمت يوم من قبله أو يوم بعده فهذا أكثر في الأجر وإصابة السنة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم.